الإفك من الحوادث التي وقعت عقب غزوة بني المصطلق. وهذا الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي منه براء، والله عز وجل أنزل في براءتها من هذا الإفك وحيا يتلى في كتابه عز وجل. ولما نزلت تلك الآيات العظيمات في براءتها رضي الله عنها وأرضاها، تواضعت لربها عز وجل وقالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ولهذا اتفق أهل العلم على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل فهو كافر بالله ومكذب بالقرآن العظيم، لأن هذه آيات ووحي نزلت في كلام الله عز وجل تعلن براءة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وكان الذي افترى هذا الإفك عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه أي المنافقين. وهذا من الحقد والحسد والغيظة والغيظ على النعمة التي أكرم الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فكانوا ويتحينون بعض الفرص ويثيرون أمورا لينشروا بين الصحابة العداوة والأحقاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يطفئ ما يوقد هؤلاء المنافقون من جمرة للفتنة، ويسكن أصحابه ويقطع دابر الشر الذي يقصده هذا المنافق وأتباعه وأعوانه من المنافقين. ومن ذلك كلام هذا الخبيث الذي مر معنا في المجلس الماضي، حيث قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ذلك لأنه حصلت نوع من المداعبة أو نحو ذلك بين بعض الصحابة، أحدهم من المهاجرين ضرب أو لمس الآخر من الأنصار بقدمه كسعه في قدمه، فاستغل مثل هذا ليثير العداوات، فقال: أو قد فعلوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالشاهد أن هذا المنافق وأعوانه من المنافقين كانوا يتقصدون إثارة الفوضى وإثارة العداوات، كل ذلك لزعزعة المسلمين وتفكيك الأخوة والمحبة بين أهل الإيمان. ولكن كلما أوقدوا فتنة وشرا أطفأها الله عز وجل. فكان من ذلك الافتراء الآثم الكاذب والإفك المبين الذي افتراه هذا المنافق وجماعته من المنافقين حينما رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي منه براء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا أراد أن يخرج في سفر أو في سفرة أقرع بين زوجاته يستعمل القرعة، فكانت القرعة في نصيب عائشة فخرجت معه رضي الله عنها وأرضاه، فكانت تحمل في هودج، والهودج هو ما يوضع على سنام الجمل أو البعير ويكون ساترا لمن بداخله. كانت هذه الطريقة اتخذت بعد الحجاب، فالمرأة تبقى في هذا الهودج وهو أشبه ما يكون بالصندوق الكبير، من يمر بالبعير لا يرى من في الهودج لأنه يسترها عن أعين الرجال. فنزلوا في بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فعائشة رضي الله عنها ذهبت إلى المتبرز أي إلى قضاء حاجتها رضي الله عنها، ثم رجعت وإذا هي قد فقدت عقدا، وهذا العقد كان لأختها أسماء أخذته منها إعارة استعارته منها، فازداد حرصها على العقد لأنه مستعار ليس لها، فرجعت تلتمسه تطلبه وتبحث عنه. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد، كانوا جماعة فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، عائشة رضي الله عنها لم تكن فيه، فرحلوا على البعير ولم يستنكروا خفة هذا الهودج. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لأنهم تساعدوا عليه فلم يشعروا بخفته، لم يشعروا لم يأتي لأذهانهم أو يتطرق لأذهانهم أنه خفيفا، أنه خفيف، هذا من ناحية. والأمر الآخر لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، لم تكن بدينة، بل هي صغيرة، بل كانت طفلة في سن 14 سنة. وقول حافظ بن كثير هنا طفلة، المقصود الطفل في كل شيء الصغير، فكانت ذلك الوقت صغيرة السن ولم تحمل اللحم، والذين حملوا الهودج كانوا مجموعة من الرجال أقوياء، فما شعروا أنها لم تكن رضي الله عنها بداخله. فلما رجعت وقد أصابت العقد، وجدت العقد، لم ترى بالمنزل أحد، ارتحلوا، فجلست في المنزل، أي في المكان الذي رحلوا منه، في مكان نزولهم، وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها. بقيت في مكانه، وهذا التصرف تصرف حكيم. وكثير ما يتصرف بعض من يفقد، يسرع في البحث عن رفقاء فيتجه أحيانا لبعض الجهات، فلا يكون في المنزل الذي فقدهم فيه فيبحثون عنه فيجدونه، ولا يكون أيضا في الوقت نفسه في مكان قريب فيجدونه. لكن عائشة رضي الله عنها تصرفت هذا التصرف الحكيم فبقيت في مكانها لعلهم يرجعون، والله غالب على أمره وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم، نامت في المكان، فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم، ومعنى عرس نام في وقت متأخر من الليل في مكان متأخر عن القوم، فما شعروا به لما تحركوا وهو بقي على نومه. قال الحافظ ابن كثير: وكان شديد النوم، وكان شديد النوم ثقيل النوم كما جاء في بعض الروايات. فلما رأى أم المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة تقال عند المصاب، وهذا بلا شك مصاب. وجد أم المؤمنين قد ارتحل عنها القوم وبقيت وحدها في المكان، فاسترجع. ثم ما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أناخ بعيره فقربه إليها، فركبت البعير ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة في شدة وقت الظهر. الناس لما رأوا ذلك، رأوا أم المؤمنين على البعير قادمة وصفوان يقود البعير، هنا تكلم المنافقون، بدأوا يثيرون التهمة الكاذبة والإفك المبين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك، قبل قليل كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومع هذا الخزي أيضا زاد خزيا آخر، وهو أن يتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، يريد أن يشيع التهمة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما أبنها به أي اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات، لأنه ترتب عليه خيرات عظيمة وفوائد عديدة وعبر وعظات. فلما أنزل الله عز وجل ذلك وكان بعد قدومه من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، أمر عليه الصلاة والسلام بهم فجلدوا لرميهم عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب الناس واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني في هذه الشائعة والتهمة التي يرمون بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا، يعني صفوان، ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي، دون أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. فحدث عندئذ شيء من التقاول والتراد في الكلام بين بعض الأوس وبعض الخزرج. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل سيد الأوس وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني أنا أستعد لقتله والإجهاز عليه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، يعني إن كان منا معشر الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. ما قال إن كان من الخزرج قتلناه، وإنما عبر بهذا التعبير اللطيف، قال: إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فحدثت حينئذ فتنة وتقاول في الكلام، فقام أسيد بن الحضير وقال: والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الخزرج والأوس حتى كادوا يقتتلون. إذن حصلت فتنة عظيمة. ثم قال: ثم حديث الإفك لا يشك أو لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع. قال الزهري: في غزوة المريسيع هذا أيضا مما يقوي الإشكال، أن حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، وأخذ الحافظ ابن كثير رحمه الله يسوق أقوالا، والأمر على قول ابن القيم والذهبي وقبلهم موسى بن عقبة وجماعة آخرين، أن الغزوتين غزوة الأحزاب وغزوة المريسيع كانت في السنة الخامسة، وأن غزوة المريسيع كانت في شهر شعبان والأحزاب كانت في شوال، لا إشكال في ذلك إطلاقا. قال: فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه: إن غزوة المريسيع كانت في سنة أربع، وهذا خلاف الجمهور. ومر معنا قريبا أن الذي يصححه الحافظ ابن كثير وهو قول الجمهور أنها في سنة خمس من الهجرة، والحافظ ابن حجر رحمه الله له في فتح الباري تعقب دقيق على هذا الموضع، فقال كذا ذكره البخاري أنها بسنة أربع وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع. ما الدليل على ذلك؟ قال والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس. فهنا يكون لا إشكال في أن غزوة المريسيع كانت سنة خمس، لأنها تصبح على هذا قبل غزوة الأحزاب بشهرين، وتنتظم الأمور ويزول الإشكال تماما. ثم في الحديث ما ينافي ما قال أنها سنة أربع، قال لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنها، يعني على إثر الإفك الذي رميت به، سأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمته أميمة، سألها عن عائشة قالت قال لها ماذا علمت أو ماذا رأيت، فقالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، فكانت رضي الله عنها وأرضاها في غاية الورع، والجواب الذي أجابت به يدل على ورعها وعلى منهج ينبغي أن يسلكه المسلم في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأحوال. فالإنسان أيها الإخوة في الفتن أو في الشائعات أو في الأمور التي تتناقل ولا يدري الإنسان عن صحتها، ينبغي عليه أن يحمي سمعه ويحمي بصره ويحمي لسانه، لأنه إن نسب إلى سمعه سماع شيء لم يحصل أو نسب إلى بصره شيء لم يحصل حمل نفسه إثم ذلك وحمل نفسه تبعة ذلك. لكن للأسف بعض الناس اليوم لا يبالي أن يقول رأيته ولم يرى، بل بعضهم لا يبالي أن يحلف أنه رأى وهو لم يرى. لكن الورع والتقوى أن يحمي الإنسان سمعه وأن يحمي بصره. عائشة رضي الله عنها هي التي تروي ذلك، قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشهد لها بمكانتها وحظوتها ومنزلتها وحسنها. قالت عائشة فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع، لأن الكلام الذي قالته عين الورع. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. ومر قبل قليل أن أختها حمنة بن جحش خاضت في هذا الأمر مع من خاض، فلما جاءت البراءة جلدت. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن الإفك الذي رميت به رضي الله عنها وأرضاها، وقول عائشة في نفس السياق هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن في ذلك الوقت قد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. فهذا مما يزيد الإشكال في القول الذي نقله الإمام البخاري أنها سنة أربع. لكن إذا قلنا أنها سنة خمس وأن هذا سبق قلم كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وأن الذي قاله موسى بن عقبة أنها سنة خمس وهذا يوافق قول الجمهور، فإن هنا لا يبقى الإشكال وهذا هو الصحيح. قال الحافظ بن كثير وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة خمس فبطل ما قاله، يعني ما بطل ما قالوه أن غزوة المريسيع كانت في سنة أربع. فالأقرب كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أنه سبق قلم، ولذلك لا يرد أي إشكال هنا، فبطل ما قال ولم ينجلي الإشكال. والواقع أن الإشكال منجلي من جهة أن غزوة المريسيع كانت سنة خمس وغزوة الأحزاب في نفس السنة كذلك، المريسيع كانت في شعبان والأحزاب في شوال، وبهذا تجتمع النصوص ولا يبقى إشكال. قال الحافظ بن كثير رحمه الله ونختم بهذا، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا، يعني أخذ يهدئ فيهم ويطمئنهم ويسكنهم حتى سكن القوم وطفأت هذه الفتنة. وجاء في بعض الروايات في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سعد بن معاذ رضي الله عنه وذهب به إلى بيت سعد بن عبادة وجلسوا في البيت وطعموا عنده وتحادثوا. ثم أيضا بعدها بأيام أخذ سعد بن عبادة أخذ بيده إلى بيت سعد بن معاذ وطعم عنده وتحدث حتى تذهب عن النفوس ما كان فيها. ودخول البيت هو خلق كريم وتصرف جميل في إذهاب ما في النفوس. عندما يكون الإنسان مع شخص في خصومة فيطرق عليه الباب ويسلم عليه ويطعم عنده ويجالسه في بيته، هذه لها أثر عظيم يختلف تماما فيما لو قابله في طريق واعتذر منه. فدخلة البيت كما يقال لها وقع في النفوس وأثر بالغ في تهدئة النفوس وطرد الشحناء التي تكون في النفوس. الآن سعد بن معاذ حصل بينه وبين سعد بن عبادة هذا التقاول، فهذا يفيد أن سعد بن معاذ ممن اشتركوا في غزوة بني المصطلق وكان حيا بعد هذه الغزوة. ومر معنا في غزوة الأحزاب أنه أصيب في أكحله بسهم رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر موتته حتى يقر عينه من بني قريظة، وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ثم انفجر جرحه فمات بعد غزوة بني قريظة مباشرة. فماذا يستفاد من هذا؟ أنه لا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق بعد الأحزاب وبعد بني قريظة، لا تكون إلا قبلها. فهذا من أقوى الأدلة، وهذا الذي كان بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ثابت في الصحيحين، فثبوت لا شك فيه. فهذا من أقوى الأدلة وأوضحها على أن غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب، ولهذا ذكر الحافظ الكثير بعد ذلك قوله هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن معاذ بن عبادة هو سعد بن معاذ. وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، وسيأتي هذا الحديث في الفصل في المجلس القادم إن شاء الله، مع وقفة مع حادثة الإفك وخاتمة بأبيات جميلة رائعة للشاعر الأديب الأندلسي أبي عمران موسى بن محمد المعروف بابن بهيج أو بهيج، كان حيا سنة 96 و400 الهجرة، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.